وداد وخي نذرن كل حق مذرن وزرايك كما نزري فينا غيغا ما يزري ¡Gracias! غناني غنيت ناوي وادت شابوك تتسا تتسا ماشي كان الضوء ونسين ما نقول ديني ضيع قلة تسا يا تسار وشي جاي من الطمور بالسينما انا قورة دي لي غسل عقلة تسار.